آل محمد، اللهم صل وسلم على محمد. صبرك لن يلين، ثابت في السنين. صبرك لن يلين، ثابت في السنين. يم لابني، يم لابني، يم لابني، يم صبرك، صبرك لن يلين، ثابت في صبرك لن يلين، ثابت في السنين. يم لابني، يم لابني، يم لابني، يم صبرك، صبرك لن يلين، ثابت في السنين. صبرك لن يلين، ثابت في السنين. يم لابني، يم لابني، يم لابني، يم انت تلطم. صبرك لن يلين، ثابت في السنين. صبرك لن يلين، ثابت في السنين. يم لابنين، يم لابنين، يم لابنين. صبرك لن يلين، ثابت في السنين. صبرك لن يلين، ثابت في السنين. يم لابني، يم لابني، يم لابني. بالمشاعر هل مست وجه الأحزان؟ بالمشاعر هل مست وجه الأحزان؟ دمعك بها وارتحل بالونوي اللطم وحنينا للعيد ما ادفنها ما واحد من الناس. وارتحل بالونوي حنينك للعيد ما ادفنها ما واحد من الناس. للعيد ما ادفنها ما واحد من الناس. للعيد ما فانها ما واحد. اقصدي زيارتها من كل قلبك، اقصد لو وصلته بلهفتك بس نكسي الراس اقصدي زيارتها من كل قلبك اقصد لو وصلته بلهفتك بس نكسي الراس لن عيد ما تفنها هالليلة بنيها تلقى أولهم ينوحوا يبكي عباس لن عيد ما تفنها هالليلة بنيها تلقى أولهم ينوحوا يبكي عباس تلقى أولهم ينوحوا يبكي عباس تلقى أولهم اهملي دموعا من تشوف انحني ونكس للجبين عضمي الاجرى وتروفي العامة بس لعين الادم تراي المحب عين تجرحي شعورا من تصيب نورا تجرحي شعورا من تصيب نورا مهما نشدك لا تمت على الغالي ايدين بعد سلم وانت متألم من بعد سلم وانت متألم لان ما يقدر يصحح قبل شفه بعد سلم وانت ميت ألم لأن ما يقدر يصحح قبل جفه اهملي دموعك والطمض ضلوعك اهملي دموعك والطمض ضلوعك من تشوف انحني كس للجبين عظمي الأجرة وتروفي العبرة بس لعين ناتب الطاي المحب عين راح يشعورة من تصيد نورة هم أن يشتاق ناتب يا حيي العشاء من Thank you. الضمير قلبي وحكيت هبت الراس على الغمرة قطوع نحرة طل على الغمرة قطوع نحرة والجسد بخيول عشرة روعتي المنبع والمثل عايش في عشقان الأبية جبل جم وصل والدمع صبت لا تقولوا اسمي إذا تعادوا علي حبي بس زينب فكرتي تعدد وينكسر خاطر بني حاك يا شوفية خوفي قول يمة يغرق مهمة خوفي قول يمة يغرق مهمة والحسن ما يحتمل تلك رزجية قلبك صامت روعة المنظر قلبك تصور روعة المنظر والوفا العايش في وجدان الأبية جدرك وصلت والدمع صبت لا تقولوا اسمي إذا ابتعدوا علي خوفي بالزينب ذكرتي تعذب خوفي بالزينب ذكرتي تعذب وينكسر خاطر بني حاك يا شوفية خوفي قول يمة يغرق مهمة خوفي قول يمة يغرق مهمة والحسن ما يحتمل فيك رزقية تكتم دمعها تفدي بضلعها ضلع الزجية تنهدت منا يرجع زمنها تفدي بجفنها عينها الدمية تحمل وجعها تكتم دمعها تفدي بضلعها ضلع يرجع زمنها فدي بشفنها عينها الدمية عينها الدمية تحمل وجعها تكتم دمعها تحمل وجعها تكتم دمعها فدي ضلعها ضلع الزجية صبرك لن يلين ثابت.